بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حلقة جديدة رحلة للسعادة, والحقيقة ملكة صيد بسيطة مع راجل طيب بسيط قلنا لازم نصور فيها الحلقة دي. خلي بالكو احنا ابتدينا مجموعة جديدة, المجموعة دي مجموعة مهمة قوي. المجموعة دي اسمها قد جديد, واخترنا له اللون الازرق, لون السماء الصافية, لون البحر الصافي. سميناه قلب كبير يرضى ويعفو ويكون فيه سماحة ويسر, لون صافي, لون ازرق صافي, هو ده اللون. ودي المجموعة الجديدة, مش ممكن تعيش سعيد من غير المجموعة دي, مش ممكن تعيش سعيد من غير ما يكون قلبك ده كبير قوي قوي قوي. ده سر من افراج السعاده. وانا الحقيقه كنت عمال اسال الشباب واقول لهم انتوا تفتكروا ايه اللي يخلي الناس سعداء, وردوا عليا, بعتوا على عمرو خالد دوت نت وردوا بحاجات جميله جدا وكثيره جدا. قالوا حاجات كثيره, قالوا الرضا, قالوا القناعه, قالوا الصحه والستر, قالوا رضا الوالدين, قالوا ترابط اسري, قالوا الحب بين الناس, قالوا اسره متحابه, قالوا تحقيق شيء ايجابي, قالوا اكثر حاجه تحقق السعاده حب الله تعالى, شعور بانجاز شيء, قالوا النجاح في الحياه, قالوا الرضا عن النفس, قالوا الرضا عن الحياه, قالوا اجمل حاجه انك تدخل السعاده على الغير, قالوا الرضا, شوفوا الرضا دي كم مره, قالوا العباده, قالوا العلاقات الاجتماعيه, قالوا بر ابويا وامي, قالوا العمل الخيري, قالوا الرضا تاني, قالوا القرب من الله, قالوا الامن والصحه, قالوا انك تحس ان مجهولك ما بيضيعش, قالوا النهضه. حاجات الشباب قالوها ايه اللي بيحقق السعاده, حاجات كثيرة مختلفة وحاجات كثيرة قالوها. لكن الحقيقة حلقة النهاردة حلقة خاصة جدا ورقيقة جدا, وهتريحك جدا جدا, وتخليك تعيد سعيد مطمئن جدا. خليني أبدأ وأقول لك الناس بتقول إيه. الناس بتقول بكرة أنا هكون سعيد, الشهر الجاي أنا هكون سعيد, أنا لما أتجوز هكون سعيد, أنا لو خلفت هكون سعيد, وبعد ما تخلف تقول العيال متعبين قوي, إن شاء الله بس يكبروا شوية هكون سعيد, وبعدين يقولوا لما يتجوزوا هعيش سعيد, وبعدين يقول طول ما أنا في الشغل ده مش عارف أبقى سعيد, لما تقاعد بعد الستين هكون سعيد, وتلف الأيام وتلف الشهور وما بتخلص. مش إحنا بنفضل نقول كده؟ السعادة عايزة تكون النهاردة سعيد, إنك تعيش اليوم بكل ما فيه من حلو ومر وتقول انا سعيد. السعاده انك تبص على حياتك النهارده وتقول حياتي سعيده. سعاده في الرضا. حلقه النهارده بتقول هل انت راضي؟ عرفت ليه احنا بنصور هنا ومعانا الشبك دون وسمكه تصطادها من الميه رزق النهارده, مش كده؟ ورزق النهارده دون هو اللي يخليك سعيد, وتشيل السمك وتروح بيتك وتاكل عيالك ومركب وانت والبحر والسما الصافيه وتعيد ومبسوط وعشر على عشرة. هل انت راضي؟ هل انت راضي عن نفسك؟ هل انت راضي عن حالك؟ هل انت راضي عن النهارده؟ بتحلم ببكره بس راضي عن النهارده؟ هل انت راضي عن ربك؟ هل الرضا جزء في حياتك؟ تصدق ان الحكايه دي نص السعاده؟ تصدقوا ان اكتر حاجات قالوها الشباب لما بعتولي يقولوا لي هم سعداء ولا لا, اكتر كلمه اتكررت على عمرو خالد دوت نت وانا بسالهم وعلى الفيسبوك كلمه الرضا. الرضا, تصدقوا الشباب مدرك كده؟ هل انت راضي؟ احد اسباب غياب السعاده وانتشار التعاسه في العالم اللي احنا عايشين فيه غياب كلمه مكونه من ثلاث حروف, الرضا. انت راضي؟ اقول لك على حاجة, محدش راضي عن حاجة, لا الفقير راضي ولا الغني راضي, لا اللي معاه فلوس راضي ولا اللي معهوش فلوس راضي, لا اللي اتجوزت وخلفت عيال كتير راضية تعبينها ولا اللي محرومة من العيال راضية لان نفسها في العيال. احنا فينا ايه يا جماعة؟ مفيش حاجة راضيانة. لا اللي مش لاقي شغل, اللي مش لاقي شغل تعبان وطبعا مش راضي, واللي شغله بيشتغل ليل ونهار مش راضي لان الشغل زحمه وكتير, لا اللي مش لاقيه جواز راضيه ولا اللي بيتقدم لها عرسان كتير ومش عاجبينها راضيه, الاثنين مش راضيين, لا اللي شغله جنب بيته راضي ولا اللي شغله بعيد وبيروح مسافات كتير راضي. ده بيقول لك انا ما بلحقش الف في الدنيا, والتاني بيقول لك انا الزحمه. احنا مالنا مش راضيين يا جماعه؟ محدش ليه راضي عن حاله، لا اللي جاله عقد عمل بره راضي بيقول لك اتغربت عن بلدي، ولا اللي مش لاقي شغل بره ونفسه يسافر ومش عارف راضي، الاثنين مش راضيين. ها انت راضي؟ مش ده حالنا؟ مش اللي انا بحكيه دوم بيحصل؟ لا المريض راضي ولا السليم راضي. انت راضي عن بيتك؟ انت راضي عن السكن اللي انت ساكن فيه؟ انت راضي عن مراتك؟ انت راضي عن عيشتك؟ انت راضي عن حياتك؟ راضي عن شغلك؟ راضي عن تخصصك؟ راضي عن الكلية اللي انت دخلتها؟ انت راضي عن حالك؟ اقول لكم حاجة عجيبة قوي، في ناس حتى مش راضية عن شكلها اللي ربنا خلقها دي. تعجب وشوفوا كمية عمليات التجميل اللي بتسمعوا عنها كل يوم والتاني. انت راضي ولا مش راضي؟ انت راضي؟ مش هتعرف تعيش سعيد في الدنيا دي الا بالكلمة دي اللي من ثلاث حروف، رضا. راضي بقى ولا مش راضي؟ انا عايز اقول لك كلمة حلوة قوي في البداية، الرضا باب الله الاعظم، اعظم باب تروح بيه لربنا. الرضا باب الله الاعظم ومستراح العابدين وجنة الدنيا. صدق ان جنة الدنيا الرضا، عندكش مشكلة، انت ما عندكش مشكلة، الدنيا مقلوبة، الاغنياء تعبانين، الفقراء تعبانين، انت راضي. عرفت ده احنا بنصور هنا مع الراجل الطيب ده في المركب البسيطة دي. صدقوا ان الواحد اول ما دخل هنا في المركب البسيطة دي وبيقول يا ترى رزق النهاردة ايه، ما هو الرزق هنا يوم بيومه، الرزق يوم بيومه. راضي بقى ولا مش راضي؟ الرضا له معاني كتير قوي، هقول لك كده المعاني، ممكن تسمعها بس تسمعها بقلبك. اسمع معاني الرضا زي ما بتتقال. الرضا استقبال اقدار الله بسكون وطمأنينة وعدم جزع. كل اللي يجي من قدر ربنا، مرض صحة، غنى، فقر، عيشة هنا في البلد دي ولا عيشة في البلد دي، سفر هنا ولا سفر هنا، هروح هنا ولا هروح هنا، انا راضي انا راضي. الرضا استقبال اقدار الله بالسكون والطمأنينة، اللي تجيبه يا رب انا معاك، انا معاك، مطرح ما قدرك يروح انا معاك. تعرف تعيش كده؟ يا سلام يا سلام لو عشت كده، والسعادة اللي هتحسها لو كنت عايش كده، تقدر تبقى كده. الرضا ترك الاعتراض عليه في ملكه، شوف التعريف ده، الرضا ترك الاعتراض عليه في ملكه، اللي ملكه يجيبه انا راضي بيه، اللي انا لم اعترض عليه في ملكه. قدر عليا مرض، قدر عليا رزق قليل، قدر عليا فلوس كتيرة، قدر عليا عيش في البلد دي، قدر عليا الشغلانة دي، الكلية دي، الزواجة دي، الست دي، انا مستسلم لقدر الله، انا معاك يا رب، مسرح ما توديني انا معاك. بص الرضا يقول لك الرضا ان تقف مع الله حيث اراد. عايزني فين يا رب؟ عايزني هنا، انا معاك. والله العظيم احلى عيشة في الدنيا. شوف انت ايه، انت شايل الهم وبتقول طب وهيحصل لي السنه الجايه ايه، طب والدنيا كده عماله تزنق عليا في الحته دي وشكلها بتوديني في الحته دي، وانا لو رحت في الحته دي هيحصل لي مشاكل كذا وكذا وكذا، وانا لو غيرت السكن ده هيحصل لي كذا، وانا لو حصلت الازمه الاقتصاديه واضطريت اسيب الشغلانه دي هروح على شغلانه ثانيه كذا. انا معاك يا رب. الرضا ان تقف مع الله حيث ارى. شايف انا مستسلم ازاي كده مع المركب ومع الحركه اللي فيها؟ انا معاك، مطرح ما قدرك يروح انا معاك. انت راضي؟ الرضا، لا ده في حاجه اجمل من كده، الرضا الفرح باختيار الله. عارف صلاه الاستخاره؟ تصلي ركعتين وتقول يا رب اختار لي اتجوز فلانه ولا ما اتجوزهاش، يا رب اختار لي اروح الشغلانه دي ولا ما اروحهاش، ادخل الكليه دي ولا ما ادخلهاش. الله اكبر، صليت الركعتين، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. شوف الدعاء، شوف دعاء الاستخاره عامل ازاي، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي فيسره لي ويسرني له وبارك لي فيه، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر الخير لي حيث كان. انت راضي ولا مش راضي؟ شفت الرضا؟ الرضا الفرح باختيار الله، اختيارك هو اللي يسعدني وهو اللي انا موافق عليه وانا مستسلم ومعاك ومع قدرك حيث اراد. شوفوا ابو ذر الغفاري قاعد مع الحسن بن علي، فابو ذر الغفاري بيقول له ايه؟ بيقول له الفقر احب الي من الغنى. ليه؟ علشان والترحال احب الي من الاستقرار. ده ابو ظبي بيقول للحسن الفقر احب الي من غنى مش عايز فلوس والترحال احب الي من الاستقرار. فرد عليه الحسن وقام قايل ايه؟ رحم الله ابا ظبي، لكني والله لا اتمنى ولا افرح الا بما اختاره الله. يحطني غني، يحطني فقير، يحطني استرحال، يحطني في استقرار، يحطني في سفر، يحطني سليم، يحطني مريض، انا معاه. عارف يحصل لك ايه لو عشت بالفكره دي؟ ما عندكش مشاكل، يعني مش محتاج تاخد ادويه، لا ضغط ولا ادويه مهدئات لا لا لا لا، انت خفيت، انت 10 على 10 مش محتاج. تربى بقى، تعيش بالرضا، راضي عن حالك، راضي عن ربك. انا عايز اقول لك شويه احاديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن حلاوه الرضا. بص بيقول لك ايه؟ يقول لك ابن ادم عندك ما يكفيك وانت تطلب ما يبغيك، لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع. الله. وبعدين يقول لك كلمه جامده قوي قوي قوي، احفظها بقى واكتبها عندك في خلاصه رحله للسعاده. ان انت اصبحت عندك ثلاث حاجات، بص صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك ثلاث حاجات. ان انت اصبحت معافا في بدنك، امنا في سربك، عندك قوت يومك، فقل على الدنيا العفاء. الله. يعني ايه؟ لو انت صحيت الصبح عندك ثلاث حاجات، تمام يا معلم؟ لو عندك ثلاث حاجات كل يوم الصبح، معافا في بدنك، بدنك سليم، امنا في سربك، مش خايف المركب تقع بيك ولا ربنا معنا، امنا في سربك، تحط دماغك على المخده وتقفل بابك وضميرك مرتاح ومش خايف حد. إن أنت أصبحت معافا في بدنك، آمنا في سربك، عندك قوت يومك، يوم واحد ما عندكش قوت أسبوع، يعني زي ما الشبكة تجيب النهاردة ده رزق العيال النهاردة، زي ما الشبكة تجيب بكرة ده رزق العيال بكرة. في ناس التلاجة مليانة أكل، مليانة أنواع أكل يكفي شهر قدام ومش راضي. إن أنت أصبحت معافا في بدنك، آمنا في سربك، عندك قوت يومك، فقل على الدنيا العفاء. يعني ايه العفاء؟ عفيت عنك يا دنيا، مش عايز منك حاجه. عارف لما تقول له يا فلان عفيت عنك مش عايز منك حاجه؟ لو اصبحت معاك الثلاثه دول، الحمد لله جسم سليم، الحمد لله امن محدش مهددك، الحمد لله عندك اكل النهارده، يا دنيا مش عايز حاجه منك. ايوه الله. طيب شوف الحديث ده يقول لك ايه؟ ارضى بما قسم الله تكن اغنى الناس. ارضى باللي ربنا قسمه لك تكون ايه؟ اغنى الناس. شوف الحديث ده يقول لك جميل قوي، يقول لك ذاق طعم الايمان. عايز تذوق حلاوه الايمان؟ ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسول. انا راضي بالله رب، انا راضي عنك يا رب، انا راضي على كل اللي يجيبه قدرك يا رب، رضيت. شوف حديث ثاني جميل جدا يقول لك ايه؟ من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجبت له الجنه. فابو سعيد الخدري قال اعدها علي يا رسول الله، معقولة؟ وجبت له الجنه من رضي بالله ربا؟ فاعادها عليه النبي ثم قال له يا ابا سعيد ومئة درجة في الجنة بالرضا، ما بين الدرجة والأخرى كما بين الأرض والسماء. الحديث رواه مسلم. ياه، الرضا الجديد ده كله ممكن ترضى؟ راضي ولا مش راضي؟ ها؟ الحلقة دي دواء على فكرة يا جماعة. الحلقة دي دواء. وأنا فرحان، أنتوا عارفين إحنا تعبنا قوي عشان نصور الحلقة دي بالشكل ده. وأصوات موتورات حوالينا ومراكب وقلنا لازم مع الرجل الطيب ده بالبساطه دي نصورها ونصطاد في الاخر وناكل من ايديك ربنا ومن رزق ربنا اللي في البحر. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا وجبت له الجنه. دي واحد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اي العمل افضل؟ ايه احسن حاجه في الدنيا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتجاهد في سبيل الله، حاجات كثيره قوي. فالرجل قال يا رسول الله لا أطيق كل هذا. قال ألا أدلك على شيء واحد؟ قال نعم. قال لا تتهمه في شيء قضاه. رواه أحمد. اوعى تتهمه في حاجة قضاها، لو قضى شيء اوعى تتهمه. شفت الأحاديث؟ تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل ازاي اجيب لنفسي الرضا، وازاي ازاي ناس تانية كانت في ظروف اصعب مني وجابت. ها انا هطلع فاصل، خليك فاكر المكان ده، وكل ما تشوف السماء الصافية افتكر مجموعة قلب جديد وبتجيب السعادة قوي. ارضى عن ربنا، تسعد وتعيش هني في الدنيا دي. تعالوا نكمل بعض. النبي صلى الله عليه وسلم له دعاء جميل قوي، بيقول اللهم رضني بقضائك حتى لا احب تاخير ما عجلت ولا تعجيل ما اخرت. اخر لي جوازك، رضني بقضائك لغايه ما ترزقني. شوفوا دعاء حلو، اللهم رضني بقضائك حتى لا احب تاخير ما عجلت، جاب حاجه بسرعه، ولا تعجيل ما اخرت، اخر حاجه عنك. انا راضي في الحالتين. أبو حنيفة له كلمة جميلة قوي، بيقول أتدرون ما الرضا؟ فقالوا الرضا أن تكون مع الله كما يلي. إزاي؟ إن أعطيتني شكرت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. يعني أنا معاك على طول. في حديث في كلمة جميلة جدا، الرضا عارف إيه هو؟ إنك تقول كل ما يصدر عن الله جميل، ما هو الخير كله بيديه. تعرف الرضا ده اصله ايه؟ الايه اللي بتقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. كل اللي فات ده خير. ها راضي الرضا عن الله، انا راضي يا رب. كل والله نعمه جميله واكتبها عندك، يعني حط عندك الحديث رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله وعيش بيه. انا راضي. الرضا باب الله الاعظم، مصطلح العابدين، جنه الدنيا. خليني اقول لك حاجه ثانيه، خليني اقول لك سؤالين حوالين الرضا. هو الرضا معناه عدم الطموح؟ يعني الرضا معناه انك ما تحلمش لبكره؟ ده احنا كان عندنا حلقه من كام اسبوع، فاكرين اول مجموعه خالص، كن طموحا واحلم هل دي متعارضه مع دي؟ هل الرضا معناه ان انا ما ادعيش؟ يعني ما اقعدش ادعي يا رب يا رب يا رب، اصلا انا راضي فانا مش عايز حاجه. ازاي؟ ده من لا يسال الله يغضب عليه. ده انت لازم تدعي ولازم تكون طموح. طب ما فين الرضا؟ الرضا يا جماعه انا راضي عن حالي النهارده وبطمح في بكره. الرضا النهارده والطموح بكره، وطموحي بكره مش مأثر على رضاي النهارده. تعرف تعمل الاثنين مع بعض؟ يعني ايه؟ انا بدعي بنتي نفسها تتجوز، يا رب ارزقني الزوج الصالح، وتقعد تعذب وتدعي يا رب اتجوز يا رب اتجوز يا رب عريس نفسي تدعي. ها بس جواها النهارده مستخطف، انا راضي. يعني انت بتقول يا رب ملك كبيرة اكيد، ويا رب ملك قد كذا وكذا وكذا وعمل، بس انت زعلان من مركبك النهارده؟ لا راضي عنك، بتحبها. ده الرضا حياتك ونفسك الكبيرة، بس راضي عنها، راضي عن دي. يعني تخيلوا واحد نفسه بيت واسع ويدخل بيته ضيق دلوقتي، وعمال يحوش فلوس ويحط القرش على القرش، ويحلم ونفسه في البيت الكبير حقه، ويدعي وحقه صح ومأمور بكده. لكن لما بيدخل بيته، ايه القرف ده؟ ايه اللي انا عايش فيه ده؟ ايه العيشة دي؟ ده مش راضي. ده الرضا انا راضي عن بيتي، الحمد لله انا في نعمة الحمد لله، بس يا رب ارزقني ده. تعرف تعمل الاثنين دول؟ فهمت الفرق بين الرضا والطموح؟ فهمت ازاي بتدعي البكرة لكن راضي عن النهاردة؟ فهمت اقصد ايه؟ يعني بالطريقة. وخلي بالك، تخيل الاثنين في نفس الموقف، يعني انت وصياد تاني، وانتوا الاثنين عندكم نفس المركب ونفسكم في المركب الكبيره، بس انت راضي وهو صاخب، مين انتاجه احسن، انت ولا هو؟ انا طبعا، لان الرضا بيديك قوه نفسيه، الثاني محبط محطم. يعني بالعقل احسبها معايا بالعقل، اثنين في نفس الوضع، واحد والاثنين ما عندهمش، والاثنين نفسهم في الحاجه الكبيره، بس انا راضي عن حي النهارده وهو مش راضي، هو تعبان وانا عندي قوه وطاقه ان انا انتج. فهمت الفرق بين الطموح وبين الرضا، بين الدعاء وبين الرضا؟ النهارده الحمد لله الحمد لله، ويا رب اديني اللي نفسي فيه بكره، وانا مش ساخط على اللي موجود النهارده. خير، مش قدرك تفضل كده، انا مع قدرك حيث راح. ايه رايك في المعنى ده؟ خلي بالك، سؤال ثاني، مين اعلى، الرضا ولا الصبر؟ يعني مين احسن، مين اعلى مقاما؟ طبعا الرضا. ليه؟ الصبر اديني صابر، لكن الرضا انا فرحان مطرح ما يحطني انا مبسوط. الرضا فيه الرضا فيه توكل، فيه انبساط، فيه روقان. الصبر فيه مغاره. ولذلك عمر بن الخطاب له كلمه جميله جدا، بعت لابو موسى الاشعري بيقول له اعلم ان الرضا هو الخير كله، فان لم تستطع ان ترضى فاصبر. يبقى مين اعلم؟ الرضا. الرضا اعلم من الصبر. تبتدي نشوف نماذج لناس راضيه عشان تقلد وعشان تشوف مصايبهم جنب مصايبك. سيدنا عمران بن حسين، عمران بن حسين ده من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، كان قوي جدا ويجاهد ويروح ويجي، وبعدين في اخر عمره، مش اخر عمره، قعد 20 سنه، جاله مرض مقعد ما يقدرش يقوم من على السرير. يا نهار ابيض، بعد القوه والدنيا بتتغير. 20 سنه رائد، الناس تخش عليه تفتكر ايامه لما كان قوي، يعيطوا يشكوا، يصعب عليهم يعيطوا، فهو يرد عليهم ويقول لهم ما يبكيكم؟ قالوا حالك. قال شيء احبه الله احببته، ما يرضاه الله ارضاه لنفسي. الله الله. يقول لهم ايه؟ والله تمر علي اوقات اقول الملائكه حولي من رضائي عن فعل الله، من كتر ما انا راضي حاسس ان الملائكه حواليا. شفت الرضا تعالى قد ايه؟ رغم تخيل تخيل مرضه. طب اديك مثل ثاني. واحد عروه بن الزبير خلفه السيده عائشه فقد ابنه في نفس اليوم اللي اتقطعت فيه رجله. ابنه عنده 7 اولاد، عنده 7 اولاد، في يوم واحد اتقطعت رجله، جاله مرض في رجله قطعوها، وبعد ما اتقطعت بشويه ابنه الفرس داسه فمات ابنه في نفس اليوم. فالناس داخله بتعذيب، مش عارفه تعذيب ايه ولا بايه. فبص بيرد عليهم بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم اللهم لك الحمد، كان عندي 4 اعضاء فاخذت 1 وابقيت 3، وكان عندي 7 ابناء فاخذت 1 وابقيت 6، فان كنت اخذت فقد اعطيت، وان كنت منعت فقد سبقت بالعطاء، فلك الحمد على ما اعطيت ولك الحمد على ما اخذت. انت اشكرك على ايه ولا ايه؟ ما انت اذا كنت خدت مني، ما انت اديتني الاول نعمك كتيره. شايف الرضا؟ انت راضي؟ انت راضي بالشكل ده؟ انا اعرف واحد امام، واحد رجل طيب ما كانش بيخلف عيال، ما عندوش عيال، وقعد يدعي يا رب، طموح يا رب يا رب يا رب، خلف بنت سماها روحيه. ليه سماها روحيه؟ حته من روحه، شوفوا قد ايه متعلق بيها، فسماها روحيه. رجل طيب كده، بعد 2 سنين روحيه ماتت. دخلوا يعزوه، لقوا الدمع على عينيه وبيقول الحمد لله، اكيد قدر لي الخير، سبقتني للجنه، ان شاء الله اقابلها في الجنه. ايه كده؟ انت انت انت كده؟ انت انت انت انت, انت, انت تقدر تكون بتدمع؟ وبيقول لك كان بيدمع وشه، انا راضي عنك يا ابني. على فكره النبي لما مات بكى، والبكى مش ضد الرضا، بكى. بس ام قايل ايه؟ ان العين تدمع وان القلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا. وبعدين يدخل بيته ويقوم قايل ايه؟ يا لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس اليك. راضي عن ربنا. السيده صفيه عمه النبي، مات سيدنا حمزه، سيدنا حمزه عم النبي ويبقى اخوها، مات ومثلوا بجثته، فالنبي قال لهم ما تخلوهاش تشوف اخوها. فرايحه تشوف اخوها، فابنها الزبير بن عوام قال لها لا يا امي، لا ما تدخليش ما تشوفيش. فقالت والله ما الذي يمنعك؟ قال امرنا النبي الا ترى عشان ما تتعبيش. فقالت يا بني انما حدث لحمزه بزوار ما اعطانا الله من نعم لقليل، اللي حصل لحمزه قليل قدام النعم اللي ربنا ادهانا. ولقد ارضانا ربنا كثيرا، ربنا ارضانا قبل كده كثير، وانما ابتلانا ليرى انرضى ام نسخط، اللهم اني راضيه عنك. فقال النبي، فابتسم النبي وقال دعوها تنظر الى حمزه. انت راضي كده؟ انت عندك الرضا دون؟ عمر بن عبد العزيز مات ابنه، انا بضرب لكم اصعب مصيبه في الدنيا كتير في الحلقه دي، موت الايه هو في اصعب من كده. بعد ما مات ابنه قام قايل كلمه عجيبه قوي، قال مالي في الدنيا من هوى الا مواطن القدر، انا هوايا مزاجي مطرح ما قدر ربنا يجي. يا عم ارضى يا عم ارضى وانبسط، ارضى. الدنيا الدنيا هينه. فاكر اول حلقه في البرنامج كنا بنقول ايه حقيقه اتفقنا عليها؟ الدنيا قصيره، 60 70 سنة وكله ماشي والسعادة الكاملة في الجنة. ارضى يا عم، ارضى مطرح ما يحطك. يلا ابتسم كده وافتح صدرك كده وما تقلقش كده واهدى، انا راضي يا رب مطرح ما تحطني. الشافعي الإمام الشافعي له كلمة جميلة جدا يقول لك إيه؟ ندعو الله، ندعو الله فيما نحب، نفسنا في حاجات ندعو الله فيما نحب، فإذا وقع ما نكره لم نخالف الله فيما يحب. ندعو الله فيما نحب، فإذا وقع ما نكره لم نخالف الله فيما يحب. أنا معاك يا رب، هوايا مع قدر الله، مزاجي مع قدر الله. أنا وصلت للنهاية. الرضا سعادة يا جماعة. ربنا تبارك وتعالى، الآية الجميلة رضي الله عنهم ورضوا عنه، الآية الجميلة ورضوان من الله أكبر، أعلى حاجة إن ربنا يرضى عنك. يا أهل الجنة هل رضيتم؟ وما لنا لا نرضى يا رب. ها بقي لكم شيء يا أهل الجنة. إيه يا رب؟ يا أهل الجنة هل رضيتم؟ وما لنا لا نرضى يا رب، وقد ضيقت وجوهنا وأدخلتنا الجنة. فيقول بقي شيء يا أهل الجنة، ماذا يا رب؟ أرضى عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. من رضي فله الرضا يوم القيامة. ارضى عشان ربنا يرضى عنك، ارضى عشان ربنا يسعدك. حديث النبي، من قال حين يصبح ويمسي رضيت بالله ربا، اللي يقولها ثلاث مرات صباح وثلاث مرات زي الدواء كده، زي علبة الدواء، خد دي الصبح وبالليل. من قال حين يصبح ويمسي رضيت بالله ربا، بالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وجب على الله أن يرضيه في ذلك اليوم. لازم يرضيه. شفت الحديث ده؟ وحديث ثاني، من قال حين يسمع الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، نفس الحديث، غفر الله له. ممكن ترضى بقى. شفت الثواب قد ايه؟ شفت الرضا قد ايه؟ شفت الكرم قد ايه؟ طب اعمل ايه عشان اكون راضي؟ حاجات سهله قوي قوي قوي. قول الذكر ده كل يوم الصبح وبالليل، رضيت بالله. قولوا اكتبوا عندك وعلقوا على لوحه. اسمع الحلقه دي مرات عديده، خدها من على عمرو خالد بوفنيت واسمعها كتير، انا راضي. شفت بقى المجموعه دي اسمها قلب جديد صافي، لون ازرق صافي زي السما الصافيه، عشان كده صورنا في البحر. الرضا بالله عليك، ارضى دلوقتي، واقعد مع نفسك كده وقول ايه حالي راضي عنه، وحدق لبكره، انا راضي يا رب، ارضيني حيث بيك. ابتسم كده واسرح، توكل على الله، ربنا يسعدكم ويبارك لكم، يرضيكم زي ما رضى الراجل دون بالموكب الجميله البسيطه دي والشبكه دي، هو ده كله رحنا له وراضي. اشوفكم على خير بكره حلقه جديده، ما زلنا في مجموعه قلب كبير، مجموعه مهمه قوي، قلب كبير نقي صافي زي البحر وزي السماء الصافيه. ربنا يرضينا ويرضى عنا، رضينا بالله ربا. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله. Thank you.